إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم. أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب البيوع من عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. كنا وقفنا في باب الشروط في البيع عند الحديث الثاني، وهو حديث جابر بن عبد الله. نسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله قط، ثم قال: بعنيه بوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: تراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسير على جمل، يسير على جمل في إحدى الأسفار مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كان في سفر، لقوله: استثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت، كان في سفر. قال: فأعيا، يعني الجمل، فأراد أن يسيبه، يعني أن يتركه في الطريق. وليس التسييب هنا هو التسييب الذي كان معروف بالجاهلية، يسيبون الناقة للأوثان، لا، هذا واضح جدا، لكن التنبيه عليه مطلوب. المراد بالتسييب هنا أن يترك البعير في الفلات، لأنه قد أعيا مرض. يقول: فلحقني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا كان مسافرا مع أصحابه أنه يسير خلفه، وهذا من شفقته ورحمته وحرصه على المؤمنين، ما يسير أمامهم، يسير خلفهم حتى تكون المراعاة وتكون العناية تامة. هذا إذا أعيا نظر في حاله، وهذا ربما تعطل، وهذا ربما دابته تعطلت، وهذا يحتاج شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في السفر في الخلف من أجل أن يراعي أحوال أصحابه، فهو كالأب لهم عليه الصلاة والسلام. أما إذا سار أمامهم فإنه لا يعرف من انقطع منهم، ربما شخص انقطع منهم ما يدري عنه، النبي ما يعلم الغيب، لكنه يسير في الخلف لئلا يخلف أحد منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بما أنه يسير في الخلف لحق جابر بن عبد الله وقد أعيا جمله، وقف. يقول: فدعا لي، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه. دعا لجابر وضرب الجمل. يقول: فسار سيرا لم يسر مثله، وهذا علم من أعلام النبوة، وهي التي تعرف عند علماء الكلام بالمعجزة، هذا علم. قال بعنيه بوقية يعني بأوقية والأوقية كما تقدم في حديث ليرة هي 40 درهما. قلت لا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع ويشتري وكان يتعامل مع أصحابه. وجابر قال لا لماذا جابر ظن بالجمل رجاء البركة لأن هذا الجمل النبي عليه الصلاة والسلام ضربه بيده الشريفة ودعا لصاحبه فهذا الجمل ترجى بركته حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أنه انتقل الجمل من الفتور والإعياء إلى النشاط والجد فأصبح هذا الجمل نشيطا جدا وقويا يسير سيرا لا يسير مثله. لذلك ظن به جابر وإلا جابر رضي الله تعالى عنه يعني بالإمكان يعطي النبي من غير شيء وإنما ظن بالجمل لهذه الصفة التي اكتسبها الجمل وهي البركة النبوية. قال بعنيه قال فبعته بأوقية إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعني. ما كان لجابر يعني أن يبقى مصرا ومصمما على عدم البيع وإنما أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فباعه بأوقية. ولكن جابر رضي الله عنه ما معه دابة ما معه وسيلة نقل فاشترط على النبي شرطا اشترط عليه أن يبقي الجمل معه إلى المدينة يعني يترك الجمل مع جابر إلى أن يصل إلى المدينة. هذا معنى قوله واستثنيت حملانه إلى أهلي يعني استثنيت أن يحملني الجمل إلى أهلي إلى المدينة. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه نقد الثمن دفعه كاملا أوقية ثم رجعت فأرسل في إثري أرسل شخصا يأتي بجابر فقال أتراني ما كستك المماكسة المفاوضة على الثمن المفاوضة على الثمن بين البائع والمشتري لآخذ جملك يعني هل أنا فاوضتك في شراء الجمل في ثمن الجمل لآخذه؟ لا النبي عليه الصلاة والسلام كان له غرض وهو أن ينفع جابر أن ينفع جابر بن عبد الله. ثم قال خذ جملك ودراهمك فهو لك. ما أعظم هذا الكرم من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأخلاق هذا هو الكرم خذ جملك ودراهمك. أعطاه الجمل الذي كان جابر ظنينا به وحريصا عليه وكذلك ما شق عليه بأن يعيد الدراهم خلى له الدراهم وهي أوقية كاملة خذ الجمل والدراهم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الشاهد فيه قوله هنا واستثنيت حملانه إلى أهلي هذا شرط معتبر صحيح هذا من الشروط المعتبرة كما تقدم في الدرس الماضي قلنا إن هذا من الشروط الصحيحة. نعم الحديث الذي بعده ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يبيع حاضر اللباد، تقدم البحث فيه، ولا تناجشوا، كذلك تقدم البحث في بيع النجش، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، أيضا تقدم البحث في هذا، ولا يخطب على خطبة أخيه، أيضا البحث تقدم في هذه المسألة، أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا تقدم في باب النكاح، في درس النكاح من منهج السالكين، وأظننا أن ما أشرنا إليه أيضا في البيوع. ثم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها، هذا على وجهين. الوجه الأول أن تسأل المرأة المتزوجة زوجها أن يطلق ضرتها، أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها. لماذا؟ ما الدافع إلى ذلك؟ الطمع، حتى تأخذ حصتها من النفقة، حتى تأخذ حصتها من النفقة، فهذه دناءة وخساسة، لأن الأرزاق من الله سبحانه وتعالى، وهي لن تأخذ إلا ما قدر لها، فلماذا تسأل طلاق ضرتها؟ جاء في بعض ألفاظ الحديث هنا كما أشار إليه المحقق، قال: في هامش ألف، وفي لفظ أيضا متفق عليه: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. يعني لماذا لتسأل طلاق ضرتها؟ لتأخذ شصتها، لتستفرغ ما في صحفتها، أو لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ ما في إنائها، لتأخذ ما في الإناء، ما في إناء أختها، لأنه ليس لها إلا ما قدر، رزقها مكتوب، فلماذا هي يعني تفسد على أختها؟ لماذا تفسد على أختها؟ هذا حرام، هذا من الحسد ومن الأخلاق الذميمة. رزقك مكتوب أيتها المرأة، فلماذا تفسدي على أختك؟ وقوله: ولا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني أختها في الإسلام، أختها في الدين، أو قال أختها لما بينهما من الملابسة، فهما ضرات، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يتقدم الرجل للزواج من امرأة فتشترط عليه أن يطلق زوجته، هذا الوجه الثاني، أن يتقدم رجل متزوج لخطبة امرأة فتشترط عليه المرأة أن يطلق زوجته، وهذا أيضا لا يجوز، وهذا شرط باطل، هذا من الشروط الباطلة الفاسدة التي ليست في كتاب الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تسأل طلاق أختها، سواء كانت ضرة لها أم ستكون ضرة لها في المستقبل. إذن المؤلف رحمه الله أشار في هذا الحديث إلى الشروط الباطلة التي ترد، ومنها هذا الشرط، منها هذا الشرط ألا تسأل المرأة طلاق أختها، هذا لا يجوز. إذن في حديث بريرة القاعدة عامة في الشروط، وفي حديث جابر شرط صحيح، في حديث جابر استدل به المؤلف على الشروط الصحيحة، وفي حديث أبي هريرة الأخير هذا استدل به المؤلف على الشروط الفاسدة. إذن المؤلف رحمه الله جمع الباب في أحاديث ثلاثة: الأول قاعدة عامة في الشروط، الثاني فيه دليل على الشروط الصحيحة استثنيت حملانه إلى أهله، الحديث الثالث فيه دليل على الشروط الفاسدة. لا تسأل المرأة طلاق وقتها لتكفأ ما في إنها. الله أعلم. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.